يقطع صلاة المرء كلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. المرأة الحائض المقصود التي بلغت المحيض، مش التي هي حائض في ذات الوقت، لأن الرجل هيعرف حائض منين. إنما المرأة الحائض يعني المرأة التي حاضت بلغت المحيض، والكلب الأسود. فعبد الله بن الصامت اللي بيسمع الكلام ده من أبي ذر أملافت نظره وصف الكلب، فقال يا أبا ذر فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصل؟ قال له أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال الكلب الأسود شيطان. وفي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. بهيم يعني شديد السواد. فأباح قتل الكلب الأسود في حديث عبد الله بن المغفل. طب ليه في حديث أبي ذر العلة؟ فإنه شيطان. يوم هو يرد ويقول لا بل الكلاب أبيضها وأسودها سواء. ده بيرد على مين؟ ما بيرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الفرق بين أن يكون الرسول موجودا وبين أن يصلك كلام؟ لا فرق، إذ لم يشترط أحد من العلماء وجود الرسول عليه الصلاة والسلام للإيمان بالكلام. فتصور لو أن رجلا موجودا أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الكلب الأسود شيطان، أما قال له لا يا رسول الله الكلاب أبيضها أسود وسواء، يجرؤ على أن يقول هذا الكلام؟ يأتي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة، حمامة بتطير، فهو يطير وراها يجري وراها، فقال شيطان يتبع شيطانا. يرد هذا الحديث أيضا، ويرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أنك إذا كان يعني عندنا ما شاء الله كروش قد كده وبيقعد يأكل ويندق في الأكل ساعة، وجرجس ومش عارف مين كده بيأكل لقمتين كده وقوم يستاذ، فمين بقى مصارينه أطول ومصارينه أعرض ومصارينه أدخل؟ لكن هذا الحديث غير الواقع، وهذا يناقض العقل الصريح. نقول نعم لا يوجد نص أبدا صحيح يخالف عقلا صحيحا أبدا، لكن ما مقصود العلماء من هذه المقولة؟ هل هو عقل الفرد ولا عقل الأمة؟ المقصود عقل الأمة لتفاوت الموازين عند عقول البشر، ولولا اختلاف الأنظار لبارت السلع وهدمت الصوامع وبيع. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا اختلاف عقول الناس واختلاف تفكير الناس هو ده اللي وزن الحياة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا المقصود هو العقل المجمل، مقصود بهذا العقل عقل المجمل. لا يمكن يوجد نص صحيح يخالف عقلا صحيحا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف كتابا لم يطرق سمع العالم مثله، وهو أحد مفاخر شيخ الإسلام على وجه الخصوص ومفاخر أمة الإسلام على وجه العموم. وهذا الكتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، أو الاسم الآخر المشهور موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. رد فيه على كتاب أساس التقديس للفخر الرازي، هذا الكتاب مطبوع في 11 مجلد. قلت لم يطرق سمع العالم مثله، مثال الكتاب تقرأه يزيل عنك كل شبهة. وفعلا ألقمهم جميعا حجرا، ألقم الفخر الرازي وابن سينا وألقم أبو حامد الغزالي وكل هؤلاء، حتى قال أبو بكر بن العربي تلميذ أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء قال بلع أبو حامد الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع. يريد أن يقول أن الغزالي أبو حامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وليه كلمة مختصرة في هذه الكلمة على كتاب إحياء علوم الدين، يقول أنه بلع الفلاسفة أي درس علوم الفلسفة، فلما أراد أن يخرج منها يتقيأها يعني على الكتب ويكتب بتاع ما استطاع، إذ أن فكره تشرب بفكر الفلاسفة فخرج عن قانون الفقه. في آخر المحاضرة دي نقول كلمة موجزة مختصرة عن كتاب إحياء علوم الدين. كتاب إحياء علوم الدين من الكتب الشهيرة التي لا يكاد بيت يخلو منها، وهو عمدة الواعظين والمحاضرين والمؤلفين. وهذا الكتاب تواترت كلمات العلماء في التحذير منه، لأنه خلط السم الزعاف بالعسل المصفى. لا تأخذ منه شيئا في العقيدة ولا في باب السلوك، وإذا لم تكن عالما بعقيدتك التي تدين الله بها فيحرم عليك النظر في هذا الكتاب. فقال أبو بكر الطرطوشي: لا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا منه على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب ملآن بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أبا حامد الغزالي نفسه قال: أنا مزج البضاعة في الحديث. يقول: أنا لا علم لي بالحديث، والذي أهلكه هو جهله بالحديث، ولكن تداركته رحمة الله عز وجل في آخر عمره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ختم له بالسعادة. لأن الذهبي رحمه الله قال في ترجمة أبي حامد الغزالي: ولولا أن أبا حامد كان من كبار الأذكياء والمخلصين لسلف. إنه بلع كل السموم، فلولا أنه كان من خيار الأذكياء المخلصين لتلف. ومات وصحيح البخاري على صدره تفطن للآثار النبوية في آخر حياته، لكن عاجلته المنية. فكتاب إحياء علوم الدين كان يسميه بعض العلماء إماثة علوم الدين، ويقول: هذا ما أحياها قط، إنما أحيا فكر الفلاسفة والمتكلمين. لذلك نحن ننهى عن النظر في كتاب إحياء علوم الدين إلا لمن كان متمكنا، عارفا بعقيدته وعارفا بخطل القوم وخطل الفلاسفة والمتكلمين. فإذا كان عالما بهذا فلا بأس أن يقرأ، وإلا فلا يجوز له أن ينظر في هذا الكتاب. وكل كتاب كان على شاكلته أيضا حكمه كحكمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بديننا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلت لكم إن محنة أي عالم تكون غالبا بسبب المبتدعة، ذلك أن العالم الرباني إذا أراد أن يأخذ الناس إلى خير الهدي فإنه بذلك يهدم البدعة من أسسها. وللبدعة دولة ولهم قوة. لذلك أردت أن أعرض نماذج من ابتلاءات العلماء التي كانت بسبب أهل البدع ووشايتهم. والعلماء الذين أوذوا بسبب أهل البدع كثرة كاثرة، بل لا أعلم عالما متبعا إلا أوذي بسبب أهل البدع. كلهم بدءا من الإمام مالك، لأن المشاهير الذين تعرفهم الجماهير وأشهر من أوذي من الأئمة الأربعة الإمام أحمد رحمه الله، ظل القيد في رجله سنتين وهو في السجن، وحفظ الله عز وجل الأمة به، وراح المبتدعة إلى مزادل التاريخ، وبقي الإمام أحمد يبدأ بذكره ويعاد مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر بلاء الأنبياء وأنه أشد بلاء هو بلاؤهم، قال: كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نعم، لكنها تحتاج إلى صبر جميل، تكون العاقبة لنا كما قال تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. لكنني لا أتكلم الآن عن الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد له حرمة بحيث أن أحدا من بعض الذين يخالفونه يدافعون عنه من باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. والإمام أحمد له مذهب متبوع وله مسند شهير، وأطبق الجمع على توثيقه وتسجيله، ولأنه كان في القرن الثالث الهجري، قرن الريادة العلمية، أخطب قرن في حياة المسلمين العلمية هو القرن الثالث الهجري، ثم بدأ الانحدار العلمي إلى أن وصل إلى القرن الثامن الهجري، فبزغ الإمام الكبير العلم الذي أغلق الباب بعده، فما أتى بعده مثله قط حتى هذه الساعة، والذي حظى بالهجوم والتجهيل والتكفير، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الرجل النبيل الكريم البحر العلم الذي ما زال يرمى بالكفر حتى هذه الساعة، هو الذي سأتكلم وأتشرف بتعريفه لكم. أنتم لا تعلمون كثيرا عن ابن تيمية، وأنا لا أقصد التجهيل، لكن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية حياة حافلة لا تعلم إلا بمطالعة كل ما كتب عنه، سواء بقلمه أو بقلم أتباعه. إذا كنت ممن يحبه بالغيب ستزداد له حبا، وإن كنت ممن توقف في محبته ستحبه بلا تردد، وإن كنت ممن عاديته ستراجع نفسك على أقل تقدير. مجلة الجريد العربي استضاف رجل صوفي عمل مع حوار طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كله بهتان وكذب. قال في آخر الحوار: لو حكمني ربي في ابن تيمية لقطعت لحمه ورميته للكلاب. أنقل كلامه بالحرف الواحد، هذا الرجل لا يعنيني وليس كلامه في موضع الحجة عندي، لكن أقول لك انظر كيف يقال عن الرجل حتى هذه الساعة. ويقول: وإن أردتم أن تعلموا حقيقة ابن تيمية فاقرأوا كتاب العالم الكبير ناصر الدين الدمشقي، الرد الوافر على من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كافر. يعني أنت إذا قلت شيخ الإسلام ابن تيمية خرجت من الملة. المدهش ان هذا الكتاب، كتاب ناصر الدين الدمشقي، صنف للرد على من قال ابن تيمية شيخ الإسلام وكافر. تصور، انظر كيف قلب الكتاب، وهذا يدل دلالة قاطعة على انه لم يرى الكتاب بعينه، اذا ان هذا الكتاب من اعظم الكتب التي دفعت عن شيخ الإسلام. لما قام علاء الدين البخاري متعصب الحنفي وقال أن من قال عن ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فهو كافر، وقال هذا الكلام بعد وفاة شيخ الإسلام بمئة سنة، فأجج هذا له الغيرة الدينية في صدور العلماء في دمشق آنذاك وعلى رأسهم ناصر الدين دمشق اللي هو كان يوازي الحافظ ابن حجر العسقلاني في مصر هنا، وجمع قول 90 عالما من لدن ابن تيمية الى وقت تصنيفه الكتاب كلهم اطلق هذه العبارة على ابن تيمية انه شيخ الاسلام، ونقل كلام العلماء وخصوص القضاء ان من قال هذه المقالة اي يكفر من يقول ان ابن تيمية شيخ الاسلام ينبغي ان يعذر، ومنهم من اطلق كفر هذا القائل لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك فقد رجعت إليه، وابن تيمية ليس كذلك ليس كافرا إذا رجعت الكلمة إليه، فهو يقول من أراد أن يرى حقيقة ابن تيمية يقرأ الرد الواسط، طب أنا أقول لكم جميعا اقرأوا الرد الواسط لتعلموا أنهم لا يقرؤون، إنهم يرددون الاتهامات ولا يقرؤون ولا يعرفون شيئا. اشهر مفترى عليه في التاريخ ابن تيمية، اشهر مفترى عليه، لذلك تكثر حسناته كما قيل لعائشة رضي الله عنها الا ترين الى الذين يسبون ابا بكر وعمر، قالت وما تعجبون من ذلك، قطع الله عنهم العمل فاحب ان لا يقطع عنهم الاجر، ما من سبة يضعها رجل في حق عالم او ولي لله الا رجعت اليه وكانت حسنة في كتاب العالم، وما يعجبكم من ذلك، قطع الله عنهم العمل فاحب ان لا يقطع عنهم الاجر. معظم عداوات المبتدعة متوارثة، ليتهم قرأوا ليعلموا ان هذا الرجل فعل بالمبتدعة ما لم يفعله احد، كان فيهم انكى من الجيوش الجرارة وحده، كما ستعلمون شيئا من سيرته لان سيرته لا يمكن الوفاء بها لا في قطب ولا في عشرة، رجل 63 سنة قضى منها على الاقل 40 سنة شجى في حلوس المخالفين وينصر دين الله عز وجل، لا يمكن الوفاء بحقه في ساعة ولا اثنين ولا عشرة، لكن كما قلت هذا التجهيل متوارث لا يقرؤون. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب، حتى الآن المبتدعة يكفرونه وينبذون أتباع السنة بنوم وهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أحد طلاب العلم النابهين أصيب بمرض فذهب إلى تركيا للعلاج ونادى في مستشفى، كان بجوار المستشفى مسجد صلوات ينزل يصلي ويقعد قليلا، فاذا به يفاجئ ان امام المسجد يعلم الناس التوحيد طبعا العقيدة الماتريدية لان اغلب الاتراك احناف، ويسب فيه محمد بن عبد الوهاب ويحذره، هذا الرجل الذي غير الاسلام، هذا الرجل هو قرن الشيطان الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال وهنالك يعني في نجد يطلع قرن الشيطان، هي نجد بتاع السعودية دي كانت موجودة عليهم الرسول اسمها نجد، نجد التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هي نجد العراق، هي نجد العراق، قال هناك في العراق في نجد العراق يطلع قرن الشيطان، فلا تبدأوا اللي نجد طبعا من محمد عبد الوهاب ونجد ونجد الناس متعرفش حاجة عن اي نجد، قالت بس يبقى دي بشارة الرسول عليه الصلاة والسلام بان قرن الشيطان هيطلع من نجد، وما هو الا محمد بن عبد الوهاب الذي غير الدين. والرجل ابتدى يتكلم على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كل مرة هكذا، فاضمر طالب العلم الذكي في نفسه شيئا، بدأ فتودد الى الشيخ قال له ان انا جئت من احد البلاد الاسلامية استشفي وكلامك الحقيقة مدهش، وهو مدهش فعلا وكلام يشد وهو يشد فعلا، فانا الحقيقة عندي كتاب وخف ان يكون هذا الكتاب فيه بدع فسآتي بالكتاب اليك تنصحني. هذا الكتاب كان كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، لكن لم يفض طالب العلم الذكي ان يقطع الجلد والعنوان، قال له خذ محمد علاء هيرمي فش ما هو جاهل لا يقرأ لا يعرف شيئا. عداوة متوارثة لأولياء الله. قطع الجلد والعنوان وانا اعرفش الكتاب ده شكله ايه, اقرأه واعظني. اعطاه الكتاب بعد 3 ايام جاءه. يا مولانا اخبار الكتاب؟ قال له لم اجد فيه شيء مخالف, ده كله عبارة عن القرآن واحاديث وما يستفاد من الحديث. قال له يعني تنصحني ان اقرأه؟ قال نعم اقرأه كتاب جيد. قال له يا مولانا هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي تسبه منذ شهر. فبهت الرجل اول مرة يقف على كتاب محمد بن عبد الوهاب, اول مرة اندهش الرجل وقال له لا ادعوك, انا الان صرت في مرتبة المتعلم, علمني. فاخذه الى هناك وعلمه. اغلب الناس يهاجمون العناوين لا يعرفون المضامين, وسبب اغلب العداوات للعلماء الربانيين الاشياء المشوهة التي تصير عنهم. وهذا بالضبط ما حصل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله, احمد ابن عبد الحليم. ولد شيخ الاسلام رحمه الله يوم الاثنين 10 ربيع الاول سنة 661 هجرية. تدرج كعادة طلاب العلم انذاك في حفظ القرآن الكريم, حفظه قبل ان يتم 9 سنوات, وبدأت تظهر عليه مخايل الذكاء والحفظ من صغره. حتى جاء رجل اعطى رصيده فذهب الى حلب, واستكثر احد علماء حلب هذا الوصف على طالب صغير, فجاء الى دمشق ليعاين الامر بنفسه. فجلس عند حائك خياط, قال له سمعت عن فتى يقال له احمد ابن عبد الحليم يقولون هو اعجوبة في الحفظ. قال نعم هو يمر الى الكتاب من هذا الطريق. فجلس الرجل ينتظره, فلما اقبل احمد ابن عبد الحليم صبي الصغير اشار الحائك اليه قال هذا هو. فناداه العالم وقال له, وقد رأى في يده لوحا, الواحد كتتيب زمان, قال له اين تذهب؟ قال الى الكتاب. قال اعطني اللوح. فاعطاه اللوح فكتب فيه 13 حديثا وقال له اقرأها. فما زاد ابن تيمية على ان نظر فيها, فاخذ الرجل منه اللوح ومسحها, ثم قال له حفظت شيئا؟ قال نعم حفظتها. قال قل, فقالها كما هي. قال لو عاش هذا الغلام لا يكون هناك مثله. وعاش ابن تيمية وفعلا صدقت نبوءة الرجل. شيخ الاسلام ابن تيمية رجل حنبلي المذهب, دأبه في طلب العلم وصبره قوى قلبه. طالب العلم الذكي هو الذي يتعاهد نيته وقلبه في حال الطلب, فيكبر علمه وتكبر نيته مع العلم. لكن كثير من الذين يطلبون العلم يطلبونه بمعزل عن تعاهد النية, فيكبر علمه وتصغر نيته. لذلك تجد علمه اوسع من نيته واكبر من اخلاصه واحتساله. فلما يأتي الى قلبه يجد ان العلم صار اكبر واوسع, لا يستطيع ان يخوع قلبه لعلمه, يتعاهد قلبه مع علمه. كلما كبر العلم كبرت النية وكبر الإخلاص معه فينتفع به. وهذا ما حصل لشيخ الإسلام رحمه الله. الكل منبهر ومندهش لكن لم تظهر إمامته. تعرفين الإمامة متى تظهر؟ تظهر الإمامة عند محك الخلاف, هنا تظهر الإمامة. لكن وانت موافق واحد من ضمن الناس يقول بقولك كثير فما فضلك عليهم. بدأت تظهر إمام الشيخ الإسلام سنة 698, ومع بزوغ إمامته بدأت محنته. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا اشتعال النار, إن من البيان لتحرم. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ويوضح هذا البيت الجميل قول القائل ايضا, يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأجيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وأنت البخور تحس أن ريحته جميلة إلا إذا ولعت فيه. أهو بخور موضوع في الدرج، موضوع أمامك، هل له رائحة؟ هل له عرض؟ ليس له عرض، ولع فيه، تشم الريحة الزكية، تظهر الإمامة مع الخلاف، والخلاف يكشف كل بعيد. كثير من الناس يدعون الإمامة والتحقير، تعال نقشف تعرف إذا كان كاذب ولا لا. كما قال ابن المعتز، سوف تعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. دعنا من التهويل حتى ينجلي الغبار. لا تكن أن أركب فرسا نجيبا عربيا، قد يكون تحتك جحش أعرج. الذي يظهر هذا خلاف. بدأ الخلاف بالكتاب المشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفتوى الحموية الكبرى، التي قرر فيها مذهب السلف في الصفات، وأننا نمرها كما جاءت بغير تأويل. لا تقل أفوض، هناك فرق بين التفويض وبين ترك التأويل. حصل لبس في الاصطلاحات، واحد يقول لك السلف كانوا بيفوضوا، لا، من قال انهم كانوا يفوضون؟ التفويض معناه تمرير اللفظ بلا فهم، بخلاف ترك التأويل. ده التفويض ده معناه ان الصحابة كانوا جاهلة، حملوا صفات الله ولا يعلمون عنها شيئا. ان الله سميع بصير، سميع يعني ايه؟ او سميع وخلاص. ثم تفهم الالفاظ قوالب المعاني، لا يوجد لفظ بلا معنى. ما معنى ان الله سميع؟ سميع وخلاص، افهمها بقى، فوض كثير على ظاهر اللفظ، انما ترك التأويل بخلاف ذلك. نمرها كما جاءت، نعم نثبت له سمعا يسمع، لكن كيف يسمع لا ندري. طب هناك فرق، انا مع تركي للتأويل اثبت شيئا يليق بالله تبارك وتعالى، انما التفويض لا، ليس هناك اثبات معنى، اثبات اللفظ عار عن المعنى، وما قال بهذا احد قط من العلماء. فشيخ الاسلام ابن تيمية جاءته رسالة من حماه، مدينة حماه، ولذلك اسمها الفتوى الحموية لذلك، فكتب هذا الكتاب المدهش من حفظه ما بين الظهر الى العصر، ونقل اقوال العلماء، ونقل من كتبهم. ارجع الى كتب العلماء تجده كما نقل بالحرف، لا تندهش. فهناك ما هو اعظم من ذلك، ليس لابن تيمية ولكن لتلميذ ابن تيمية النجيب، وارث علم ابن تيمية حقا، وهو الامام ابن القيم. تعرفين كتاب زاد المعاد؟ وكتاب زاد المعاد موجود تقريبا في معظم البيوت. زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله، ألفه من دماغه.